قال محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحث أيا غير أي يقتفي، إن يستقل وفن وإن لم يستقل فالحث نذر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحث عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل نوص كمن نرجو يهب، فذاك حث ما بوصف خفضا كأن تقاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، كمر بالذي مررت فهو بر. قال المعرف بأداة التعريف: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبر كذا، وطفت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحفظه سيان، وقد يصير علما بالغلبة، مضاف أو مصحوب ألك العقبة، مضاف أو مصحوب ألك العقبة، وحث ألزي إن تنادي أو تضف، أوجب وفي غيرهما قد تنحذف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يعني قبل أن أبدأ حتى لا أنسى، يعني كان المفروض الأسبوع القادم الماضي، يعني الأسبوع القادم يكون اختبار في 100 أبيات الأولى، كان الأصل اليوم ناخذه على أساس الأسبوع الماضي نخبركم ونسيت، بعدين قلت السبت نخبر ونسيت إلى أمس، ذكرت أمس يعني، فالأسبوع القادم يكون في اختبار فيها، إذا إن شئتم تأخذوا الدرس توزع عليكم الأسئلة بعد الظهر تجيبون، تخلوا تجمعوا الأوراق تخلوها هنا، وإن شئتم في وقت الظهر فوقيتون عليكم الدرس، أنا أظن بعد الظهر من الأسبوع القادم خير شيء تختاروا. طيب، ذكرنا في تتمة الأسماء الموصولة، يعني لا يزال البحث في المعارف، أنواع المعارف، ذكرنا الضمير ما يتعلق بالإحكام والعلم في الإشارة، ثم جاء ذكر الأسماء الموصولة وقسمناها إلى الحرف والاسمي والاسمي على قسمه اللفظي والمشترك، وانتهى الكلام إلى الكلام على الاسم الموصول المشترك، وآخر ما ذكرناه هو أي وحالات إعرابه، أي كما غلبت، ثم انتهينا إلى قول من اختار إعراب أي مطلقا، ونحن قلنا أن أي تعرض في ثلاث حالات، ومن الحالة الرابعة فإنها تبنى ولا تعرض، وهي حالة ما إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، لكن بعضهم اختار أنها تعرب مطلقة في كل الأحوال، وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي، يعني في هذا الحذف أيا غير أي يكتفي، أي في حذف العائد، الكلام هنا في ماذا؟ في الحذف، الإشارة إلى المواضع التي يحدث فيها العائد. الاسم الموصول أو الصلة مع الاسم الموصول في حكم الكلمة الواحدة، ما تقول جاء الذي أعرفه، من ما اسمه؟ اسمه علي، تقول جاء علي. الذي أعرفه في حكم ماذا؟ في حكم الكلمة الواحدة. فلما طال تساووا أو أجازوا حذفه أو حذف شيء منه، لكن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن اسم الموصول والصلة والعائد. هل يجوز حذف أو لا يجوز، أو يجوز بشروط أو نحو ذلك، هذا هو المقصود. أما حذف الموصول اسم الموصول فإذا كان موصولا حرفيا فلا يصح، لا يجوز أن تحذف الحرف الاسم الحرف الموصول. يعجبني ما تفعل، لا تقل يعجبني تفعل، لأنه قد يستوي من باب البدل فلا يحذف. أما الموصول الاسمي فأجازه الكوفيون والأخفش على الإطلاق، يجوز أن يحذف الاسم الموصول مطلقا، وهو مذهب الكوفيين اختاره الأخفش أيضا. وبعض العلماء أجازه بشرط أن يعطف على اسم موصول آخر، كمثل قول عز وجل قل هل ترقبون منا إلا أن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك، أنزل إليك، أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم. وأين قول عز وجل آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي بالذي أنزل إلينا وبالذي أنزل إليكم، لأن الذي أنزل على هؤلاء ليس هو نفس الذي أنزل على هؤلاء. فقالوا إذا كان الاسم الموصول معطوف على اسم موصول سابق جاز حذفه والسياق يدل عليه، وإلا فلا يصح، فلا يصح ذلك، واضح. ومنه قول حسان بن ثابت في شعره أمن يهج رسول الله منكم ومن يمدحه وينصره سواء، ليسوا سواء، أمن يهج رسول الله منكم ومن يمدحه، قال ويمدحه وينصره سواء، أي ومن يمدحه، فهو معطوف على اسم موصول ذكر سابق، سوغ حذفه ذكر اسم موصول قبله. المقصود هل من يهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يمدحه وينصره سواء؟ ليسوا سواء. فقال هو أمن يهج رسول الله منكم، لم يقل ومن يمدحه، قال ويمدحه، المقصود ومن يمدحه، فالذي سوغ حذفه أنه معطوف ويمدح على اسم الموصول السابق لأنه يدل عليه السياق. هذا بالنسبة لاسم الموصول. وأما صلة الموصول، الصلة التي ذكرناها قلنا الصلة هي جملة أو شبه جملة، والجملة مية وفعلية، اشترط فيها تكون خبرية وأن تكون ماذا؟ هي التعجب، أن يكون فيها ضمير مناسب لاسم الموصول عائد ويناسبه وهو العائد، أو شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، بشرط أن يكون ظرفا تاما ليس ناقصا يحتاج إلى تتمه. فهذه الصلة هل تحذف أو لا؟ قالوا يجوز حذفها إذا دل عليها دليل أو قصد منها الإبهام، قصد منها ماذا؟ الإبهام. فالذي قصد منه الإبهام ماذا؟ أن تقول بعد أن تطرح سؤالا على شخص فيطيل الجواب، تقول بعد التي والتي يقع، يعني بعد الذي التي، يعني الحالة التي يعني عاناها وتحملها أن قالك بعد التي والتي فالإمام، أو إذا كان ماذا دل عليه الدليل، أو دل عليه الدليل كنحو ماذا، كنحو قول عبيد بن الأبرص نحن الأولى فجمع جموعك ثم وجههم إلينا. نحن الأولى فجمع جموع هك ثم وجههم إلينا. أي نحن الأولى عرفوا. أين صلة الموصول؟ نحن الأولى. تبه معي. نحن الأولى ستمر فينا غير موجودة، لكن السياق يدل عليها. واضح؟ هذا اسم الموصول والصلة. العائد هذا الذي تكلم عليه الناظم هاهنا. واضح؟ العائد هذا الذي تكلم عليه الناظم هاهنا. فالحاصل في العائد الكوفيون يجيزون حذفه على الإطلاق، سواء كان اسم الموصول أي أو غير، وسواء كانت صلة طويلة أو مختصرة مفردة، يعني خبر مبتدأ خبر مفرد أو كان جملة ليس مفردة، فالكوفيون يجيزون ذلك الإطلاق. وأما البصريون فمنهم من وافق الكوفيين في أي فقط، فأي يجوز حذف خبرها، يجوز حذف العائد فيها، قالوا سواء طالت الصلة أو قصر أو لم تقل، وهذا اختيار بعضهم. والبعض قيد فيما لو كان المبتدأ والخبر من باب الإفراد أي مفردا، لا إن كان مثنى أو جمع. وأما الأصول البصريون غير أي فأجازوا حذف صلتها عائدها بالشروط التي أشار إليها الناظم هذا، فقال وفي ذا الحذف أيا غير أي ذا إن يستقل وصل وإن لم يستقل. فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، يعني أي مذهب ماذا يجوز حذف صلتها سواء طال العائد سواء طالت الصلة أو لم تقل. جاء الذي قائم، جاء الذي هو قائم مختصر خبر ممكن خبر مفرد كذا، لكن جاء الذي ضارب زيدا، جاء الذي ضرب قبل ذلك نحن مع أي كاتئ أي قائم، أي هو قائم، أي هو قائم، أو تقول كاتئ أي قائم، لكن كاتئ أي حافظ الدرس، أصلها أي هو حافظ الدرس، فهو طالت الصلة قال يجوز إن يستطل وصل وإن لم يستطل. طيب إن استطال يحذف وإن لم يستطل فالحذف نزر قريب. وأبوا أن يختزل أي أن يحذف العائد إن صلح الباقي لوصف مكمل، والحذف عندهم كثير من جيف يعني. طيب وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكمل، يعني إذا كانت الصلة بعد أن تحدث منها العائد يصح أن تكون وحدها صلة، فلا يصح أن تكون، يعني لما تقول جاء الذي يضرب زينا يصح ولا لا؟ واضح يصح. فقالوا لا يقدر عائد المحذوف، وهو أن تقول التقدير جاء الذي هو يضرب زيد، لأن يضرب زيد لوحدها صالحة لأن تكون صلة ولا لا؟ ولذلك قال إن صلح الباقي لوصل المكمل، فهنا أبوا أن يختزل أي أن تحذف، أي يحذف العائد، لأن نفس ما بقي صالح بنفسه أن يكون صلة، فلماذا تدعي الحذف؟ وإذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، لأن الأصل الإعراب ذكر الكلام اللغة العربية، هنا من الإعراب هو الإظهار، وأن يكون الكلام ظاهر واضح فالأصل هو الذكر لا التقدير، الأصل أن يذكر لا تقدر. لهذا متى أمكنت الذكر وأن يكون ما يتعلق بالكلام أركان الكلام سواء عمدة أو فضلة، متى أمكن أن يعرف لأنه مذكور فيقال مذكور لا يقال مستتر أو محلول. والحجب عندهم كثير من جليس عائد المتصل، هنا الكلام الأول إذا كان العائد مرفوعا، العائد مرفوعا، جاء الذي هو يضرب زيدا أو جاء الذي يضرب زيدا، يضرب أي هو، وجاء الذي هو قائد هو العائد، أو كافئ أي القائد أي هو قائد، هذا العائد. لا طيب، لكن قالوا إذا كان هنا المبتدأ والخبر مفرد فإن كان مثنى، إن كان مثنى كقولهم مثال سيأتي مثال هنا، نعم كقولهم ماذا، جاء اللذان ضربا لا تحدث أو ضربا لا تحدث، إذا قلت جاء اللذان ضربا يمكن هذا لا فلا بد من ذلك. طيب هذا في الحال العائد المرفوع. العائد المنصوب قال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن التصل بفعل أو وصف كما نرجو يهب. طيب العائد المنصوب، العائد المنصوب، العائد قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا، المرفوع سبق المنصوب، هل يصح حذفه أو لا؟ قال نعم، بل هو كثير ومنجلي ظاهر في كلام العرب، قال في عائد متصل، هذا شرط أن يكون العائد متصلا ليس منفصلا، يعني لا يصح جاء الذي إياه ضربت أو إياه ضربت، فتقول جاء الذي ضربت، تقول أين العائد، تقول إياه، هذا منفصل خطأ، لا جاء الذي ضربته ضربت، أين العائد هو الهاء يصح، أما تقديره منفصل فلا، المنفصل لم يظهر. ما الذي يجوز حذفه؟ هو المتصل، في عائد المتصل إن انتصب. إذا العائد المنصوب شرط حذفه أن يكون متصل بفعله، أي بفعل تام ليس ناقصا، لماذا؟ لأنه مثل بفعل التام، قال كمن نرجو يهب، من نرجوه يهب لنا، فنرجو فعل تام ولا ناقص؟ فعل تام، فإن كان ناقصا كان تقول جاء من إن له قائد، ما يصح الحذف، ما إن له منصوب، لكن منصوب ماذا؟ بما شبه بفعل إلا وليت غيره، أو بما كان، إذا كان ناصبه كان، فهنا لا بد أن يكون الفعل تاما، أو وصف، الوصف الفاعل أو غيره، جاء الذي ضاربه زيد، ضاربه زيد، كما نرجو يعني، لكن الناظر قال هنا والحذف عندهم كثير منجلي، كثير في عائد متصل بوصف بفعل أو وصف، إذن الحذف سواء كان الناصب هو فعل أو وصف هذا كثير، مع أن بعض أئمة اللغة أنكر فقال ولي الفارسي أن هذا ما يوجد، ما تكاد تراه في كلام العرب، وقال السراج انه استعمله على قمح، وقال ان بعضهم هو قبيح، فكيف قال الناظم كثير مدني؟ فهم من كلام الناظم انه على الاستواء، ولعل كلام الناظم اقوى، لان هذا الحذف هو في لفضلته يمكن الاستغناء عنه، فالتخفيف بحذفه وارد عند كلام العرب. نعم واضح، سيأتي مزيد بيان في قراءة الشرح. كذاك حذف ما بضعف خفض انتقل إلى حذف العائد المخفوض. متى يحذف بكذلك؟ كذاك كامل التشبيه، وذاك يعني مثل ذاك الحذف، ما بوصف خفض. طيب المخفوض يخفض بماذا؟ يا بالإضافة يا بحرف الجر، فإن أضيف إلى وصف لهذا قال ما بوصف خفض، إذا وصف كأنت قابل بعد أمر من قضى بوصف ماذا؟ قيده بالمثال ما بوصف القاضي، وهو مقيد بأن يدل على الحال أو الاستقبال لا على المضي، وأشار إلى هذا بقوله كأنت قاضي بعد أمر، بعد يفد على الاستقبال، قاضي أمر من قضى أي قاضيه، أنت قاضيه، قاضي ذاك الأمر الذي أمرت بقضائه. هذا بالنسبة للمضاف. كذا الذي جره، كذا كمثل هذا الحذف للعائد المخفوض بالإضافة، ما جر بحرف الجر فيجوز حذفه، بما الموصول جر لكن ما شرطه، كمر بالذي مررت فهو مر، شرطه أن يكون قد ذكر قبله حرف الجر، وأن يكون هو نفس حرف الجر، وأن يكون دل على نفس المعنى. فلو قلت مثلا مررت بالذي غضبت عليه، عليه العائد هنا مجرور بحرف الجر هو أنا، والمذكور السابق هو إيش؟ الباء، مررت بالذي هنا لا يحدث، ماذا؟ لا يحدث. نعم. وأيضا لو اختلف العامل مررت، ولو اتفق حرف الجر تقول مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به، فالعامل الأول مرة والعامل الثاني فرح، فليس سواء. وأيضا لو كان حرف الجر ولو كان سواء هو نفسه والعامل نفسه، ولكن المعنى يختلف، كان تقول مررت بالذي أو تقول مررت بماذا مثاله، تقول مرر يعني يختلف المعنى، باء مع باء والفعل واحد، مررت بالذي مررت به على زيد، مررت بالذي الباء لا تفيد الملاصقة، بالذي مررت به الباء هنا سببية على زيد، هنا يختلف لا يصح. إذا متى يصح حذف العائد المخفوض بحرف الجر؟ ها إذا كان هو نفس حرف الجر المذكور السابق والعامل فيهما واحد والدلالة في المعنى واحد، وأشار إلى هذه عند ضيق النظم عليه بقوله كمر بالذي مررت فهو بر، أي مر بالذي مررت به، مر به كما مررت به فهو بر. واضح؟ طيب في بعض الزيادات سيأتي مثلها حتى لا نخلط عليك. اقرأ الشرح هذا بديل نعلق على المعرض. قال الإمام الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، إن يستقى الوصف وإن لم يستقى فالحذف نذر وأبوا أن يقتزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب. يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقة، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم. وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنص. يعني الحالة التي تبنى إيش هي؟ الإضافة مع حذف الصلة، تضاف ويحذف صدر صلتها، هذه الحالة التي يبنى فيها عند الجمهور، ومع ذلك هؤلاء عرضوا. وروي فسلم على أيهم أفضل بالجر. هو أفضل، مع أن هذه الأصل الجملة. وأشار بقوله هذه لغة ترى بعضهم. وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره، إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا يعني العائد، العائد جاء الذي يريد مقابلتك، جاء في الماض الذي موصول يسكن بحل الفاعل يريد في المضارع، والفاعل ما يريد بالتقدير تقديره هو، هذا هو العائد، العائد هو فاعل وهو العائد على الذي يريد مقابلة أفعل به مضاف ولها مضاف، فالعائد هنا هو مرفوع. طيب وجاء الذي أكرمته، فعل فاعل أكرمته فعل فاعل والها ضمير متصل مبني على الرفع في محل رفع مفعول به وهو العائد، جاء الذي أكرمته لا يعود الذي عائد الموصول، واضح؟ وقد يكون العائد مجرورا، جاء الذي مررت به، جاء الذي مررت فعل فاعل والباء حرف جر وهاء اسم موصول وهاء ضمير متصل محل جر بحرف الجر، وهو العائد الذي مررت به يعود الذي، فالعائد إذن قد يكون مجرورا، واضح؟ سبق أن ذكرنا في الاسم الموصول، الاسم الموصول صلته عائدة، فهنا العائد قد يكون مجرورا. هذا العائد المرفوع والموصول والمجرور قال يحذف أحيانا، يحذف أحيانا، فمتى يحذف وما شرط الحذف؟ سيأتينا. فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، نحو وهو الذي في السماء إله وأيهم أشد، فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب، لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة. ترون هنا في تفكير وفي تقييد، هو أطلق حذف العائد في أيه مع أنه مقيد بأن يكون المبتدا والخبر ماذا مفردا، مفرد يعني ليس جملة، أيوه، فلا تقول جاءني اللذان قام، لا اللذان قاما لا بد من ذكره، فالألف والفاعل وهو العائد، نعم، ولا اللذان ضرب، ضربا الألف والفاء نائب الفاعل وهو العائد، لرفع الأولي لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، أيوه، بل يقال يعني نائب فاعل، بل يقال قام وضربا، أيوه. وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم، هذا في حق المبتدأ بخلاف الخبر. لا ضربا الذين هو الفاعل وليأنفل به جاء لي وضربا الألف نائب فاعل من ضربا، هذه الأمور العبارات تمر عليكم ولا يتضح لها اسأل عنها. لا تخليها لغز يعني، لأنه قد يكون عليها سؤال. أيوه تفضل ذكر من قول يعني هنا ذكر أن المبتدأ يحذف ما أي مطلقا، لكن الخبر ذكر. نعم، وهذا شيء تقييد للشاهد. نعم، من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه، ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة. انتهى الكلام مع أي. بالنسبة للمبتدأ قال يحذف طالت الصلة أو لم يطل، إذا كان العائد هو مبتدأ. أما إذا كان العائد خبر فإن كان الخبر مفردا حذف، وإن كان غير مفرد لا يحذف. الآن مع غير أي يعني الذي والتي والذان واللتان والذين واللائي واللاتي ومن وما لا وغيره، فيحذف إذا طالت الصلة. نحو جاء الذي هو ضارب زيدا، جاء الذي هو ضارب زيدا، طالت تقول جاء الذي ضارب زيدا، يصح ضارب خبر لمبتدأ محذوف هو فيجوز حذفه هو، فتقول جاء الذي ضارب زيدا. إيه؟ ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا. إيه؟ التقدير بالذي هو قائل لك سوءا. إيه؟ فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. إيه؟ وأجازه الكوفيون قياسا، نحو جاء الذي قائم، التقدير جاء الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع، لا والتقدير هو أحسن. هل هناك من قرأ هذه القراءة تماما الذي أحسن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن في قراءة تماما على الذي أحسن، فلا يرى بها. قالوا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، ما أن هنا اسم موصول ليس أي بل هو الذي، والصلة لم تطل مبتدا خبر، فما وجه الحذف؟ فهذا دليل الكوفي في جوازه. قال الأكبري في كتابه إبناء ما من به الرحمن في أعرابين القرآن هذا وجه ضعيف، صفحة 73، قال هذا وجه ضعيف، قال هذا وجه ضعيف، وتدل له أيضا بشواهد أخرى مثل قراءة مالك بن دينار وابن سماك في قوله جل وعلا سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، هم قرأوا مثلا ما بعوضة، ما بمعنى الذي، مثلا ما بعوضة، والتقدير مثلا الذي هو بعوضة، الذي هو بعوضة، فقالوا هنا يدل على جواز الحذف. لكن أجيب أنه قد تكون هنا ما زائدة، مثلا ما وبعوضة خبر لمبتدأ محذوف، فما ليس بالضرورة اسم موصول. وأيضا قووه بقول الشاعر لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشذ ناوونا، لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشذ ناوونا فما شقيت، قال لا تنوي إلا الذي يعني هو خير، هنا الصلة لم تطل ومع ذلك حذف. وأيضا القول الآخر ومن يعل بالحمد ومن يعن بالحمد لم ينطق بما تفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم، ومن يعن بالحمد ومن يعن بالحمد لم ينطق بما تفه، أي بالذي هو تفه أو بما هو تفه، مع أن الصلة لم تقل حذفوا ماذا؟ حذفوا العائد. وأيضا من شواهده للكوفيين لم أرى مثل الفتيان في غبن الأيام يدرون ما عواقبها، لم أر مثل الفتيان في غبن أيام يدرون ما عواقبها، يدرون الذي هي عواقبها. لكن أجيب عن هذا بأن ما هنا قد تكون استفهامية، ما عواقبها؟ واضح؟ نعم، هذا وجه اختيار الكوفيين، يعني أقول الوجه هذا قليل استعمال مخالف للقواعد عموما فهو ضعيف، أو كما قال العجبري وجهه ضعيف. نعم، دون يعني أهل اللغة يستعملون ألفاظا الحمد لله الفصيح والأفصح والنادر والشاذ والضعيف. فالفصيح والأفصح هو الذي عليه الأكثر وموافق للقواعد العامة والأصول العامة النحوية اللغوية، فهذا هو الفصيح والأفصح داخل في الفصحى. قد يكون بعض أفصح من بعض في بعض الاختيارات، يقال هذا أفصح من هذا، وكل يشمل داخل في الفصحى والفصاحة. والشاذ ما يخالف القياس، ما يخالف القياس. والنادر ما قل استعماله، ما قل استعماله وقل استعماله. والضعيف قليل الاستعمال ومع مخالفته للأصول أي لا القواعد. أيوه. وقد جوز في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة، وزيد خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطر الصلة، وهو مقيس وليس بشاف. هنا يعني لا سيما في إعرابها يعني أوجه، ومنها هذا الوجه على اعتبار ما على اعتبار ما اسم موصول، يعني هنا يصح اعتبار ما اسم موصول ويصح اعتبارها نكرة موصوفة، ويصح اعتبارها ما عدم فصلها عن سيا، فجعلها هي وسيا ايش حرفا واحدا دلا على الاستثناء. فلا سيا اذا فصلنا الماء وقلنا هي اسم موصول بمعنى الذي، لا سي الذي هو زيد، لا سي الذي زيد أجاز الرفع أي هو زيد، وهنا اسم موصول هو إيش الذي، والصلة لم تطل، الصلة لم تطل ومع ذلك حذفت، فهذا وجه ماذا الكوفي. لكن مثل هذا موجود عندنا في استعمالهم، فهو مقيس وليس شاذا، ومقيس وليس إيش شاذا، أو يقال ما نكر موصوفة لما بعدها، أو يقال هي مهملة تابعة لسية وعند ذلك تنصب ما بعدها، لا سيما زيدا على الاستثناء، نصبه على إيش على الاستثناء. نعم. وأشار بقوله واضح ولا وأشار وأشار بقوله وأبوا أن يقتزل إن صلح الباقي لوصف مكمل، إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق، أو ظرف أو جار ومجرور تاما نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة، فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق، لأنه ما يمكن أن يفهم الحذف جاء الذي أبوه منطلق، هذا يصح كجملة صلة موصول ولا لا؟ يعني أبوه منطلق كانت، فنقول هنا العائد ماذا هو الهاء الذي يرجع على الذي أبوه، الذي أبوه، واضح؟ لا تقل الآء هو هو المحذوف، فالتقدير جاء الذي هو أبوه مضطرب، لأنه صدر الجملة نفسها صالح لأن يكون صلة. وبالتالي إذا أردت أن تقدر العائد هو هو وجب ذكره، تقول جاء الذي هو أبوه مضطرب، واضح؟ ونفسه في الأمثلة الداخل. أيوه. فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق، تعني الذي هو أبوه منطلق، لأن الكلام يتم دونه، فلا يدرى أحدث منه شيء أم لا. فإما تقول أبوه منطلق والعائد هو الضمير لها، وإما تقول هو أبوه منطلق والعائد هو هو المبتدا. وكذا بقية الأمثلة المذكورة، ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها. فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم، يعجبني أيهم يقوم. لا شك يقوم جملة قائمة بنفسها، هي هنا العائد الضمير المستتر هو فاعل، وأيهم هو يقوم العائد هو هو. لأنه لا يعلم الحد، ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، بل الضابط أنه متى احتمل الكذب، يعني سواء كان العائد مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول، نحو جاء الذي ضربته في داره، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحذوف. لأن الهاء في داره ترجع على الذي، فعندنا عائد صح ولا لا؟ العائد مذكور، فلماذا تحتاج إلى تقديره؟ تقول جاء الذي ضربت في داره، فعل فاعل وجار مجرور مضاف الهاء مضاف إليه وهو العائد. تقول لا، ليش العائد هذا؟ العائد هو المقدر مفعولا به في ضربته. نقول لا، إذا صار أمر بالتقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، والعائد موجود فيحتاج تقدره. متى تقدره؟ إذا لم يوجد. نعم. وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين من الإبهام. الإبهام أو الإيهام؟ إبهام. نقول في طبع الإبهام، واللي حصل على المخطوط يشوف العبارة هذه. ايوه. فإنه كله صحيح، يعني فيه إبهام حيث التفصيل، وفيه إيهام أنه على الإطلاق. ايوه. فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير، لأنه يكون صلة لا يحذف، سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها. لأنه هو قال ها، والحذف عندهم كثير. لا، قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكمل على الإطلاق، لكن هنا فصل. نعم. بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات، لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، سواء كان الذي أو غيرها. لا، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق. لا. وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره. أيوة. ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره. تمام، واضح؟ ها، إشكال. أيوة. بعد. وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب، وشرط جواز حذف إلى العائد المنصوب لمنصوب المنصوب عندنا ايه المنصوب بالمنصوب المنصور بإمام المنصور. نعم. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف. إيوة. نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم. ها جاء متصل ضربته بفعل منصوب بفعل ضرب أو متصل بوصف معطيكه معطي ثم إيش فعل من أعطى يعطي معطي. نعم. معطيكه هو متصل بناء. أيوة. فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربته. ومنه قوله تعالى ذرني والمكذبين. ذرني ومن خلقت وحيدا. ومن خلقته يعني تقدم. نعم. وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا. بعثه. التقدير خلقته وبعثه. وأيضا في القراءة مما عملت أيدينا في القراءة عملته أيدينا. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه. تشتهيه فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم. ومنه قوله ما الله موليك فضلا فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. موليكه ما الله موليكه فضل مولي تقديره تقديره الذي موليكه فضل الذي الله موليكه الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء. ايوه. وكلام المصنف يقتضي انه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور واما مع الوصف فالحذف منه قليل. هذا كما ذكرنا ظاهر هو التسويه ووجه ذلك تعليله كما يقول اهل العلم ان الاصل في التعبير عن الاعمال هو الفعل واما الوصف فانه ماذا فرع عن الفعل والفرع اضعف من الاصل ولهذا استساغوا ما مع الفعل ما لا يكون مع الوصف. هذا وجه ذلك واضح. هنا قال نعم ابن المبرد قال يعني حذفه في الوصف رديء كما ذكرت سابقا لكن قول المصنف يعني قول الناظم يظهر انه اقوى لانه الفضل قد يستغنى عنه فان كان الضمير نعم فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربته فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطلق فلا يجوز حذف الهاء وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كأنه زيد فعل ناقص المقصود مشبه بالفعل يعني كليت وغيره. لا نحو جاء الذي كانه زيد كانه عندكم كانه عندنا كأنه. أيوة. هذا الأصوات كانه يعني كان بمعنى ناقص واسمه ضمير مستتر وهو الهاء هو خبر نعم منصوب بالخبر او كانه زيد كانه زيد يعني زيد هو اسم كان والهاء قدم عليه خبر قدم عليه لانه ضمير متصل. نعم. ثم قال تقديره كان زيد هو. نعم. ثم قال عند قول الناظم كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى. طيب قبل ذلك قاله أيضا مما يمتنع أيضا كذلك إذا كان العامل واقع صلة بأل ولو كان وصفا يعني قالوا الضمير العائد المنصوب بالوصف إذا دل على الاستقبال أو الحال ما لم يدل على الماضي جاز حذفه. نقول أيضا إذا دخلت عليه أل إذا كانت الصفة صلة لأل فلا يحدث. تقول جاء الذي أنا أو تقول أنا الضاربه، أنا الضاربه، فلا يصح تقول أنا الضارب بحذف الهاء، بحذف الهاء. وذكروا شاهدا في ذلك يخالف ذلك، وهو قوله ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صف بلا كدر. ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صف بلا كدر. المستفز الهوى تقصيد تقديره ما المستفزه الهوى، المستفزه أي الذي يستفزه الهوى، لكن قالوا هذا شذوذ خلاف القواعد، مع أن وحيد بن الحميد قال أن أهل البيت لم نجد له قائلا، بل ولا وجدنا له سابق ولا لاحق. والحق أنه يملى حذف العائد إن كان منصوبا بصفة صريحة هي ماذا؟ قد دخل عليها أل الموصولة، أل الضاربه، فلا يحذف الهاء. نعم. كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بمن موصول جر كمر بالذي مررت فهو ضر. إيه؟ قال الشارح لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف، فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحدث إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء. وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحدث، نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس. وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، التقدير ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصوف على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى. أشبر. طيب أنا ذكرت هنا في المنصوب يشترط أن يدل على الحال أو الاستقبال، ذكرت هذا، هذا يشترط في المجرور ليس في المنصوب، أخطأت في عبارتي، هذا شرط في المجرور ليس في المنصوب. نعم، فأنت إذا رجعت التفريغ يعني تستدركون هذا، واضح؟ أيوة أقرأ. وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة، نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به. شوف، مررت بالذي مررت به، قال اتفق حرف لفظا ومعنى باء مع باء، ومعنى باء الأولى الإلصاق المجاوزة، والثانية الإلصاق المجاوزة، والعامل في الباء الأول مرة والعامل في الباء الثاني مرة. واضح؟ واضح. فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت، قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار أي به، ومنه قوله وقد كنت تخفي حب ثمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح أي أنت بائح به. طيب، ومنه أيضا قوله قول الشاعر لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يأصر حين اضطرها القدر. لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر أو يعصر حين اضطرها القدر، أي ركنت إليه. لا تركن إلى الأمر الذي ركنت إليه. نعم. فإن اختلف الحرفان لم يجد الحذف، نحو مرات بالذي غضبت عليه. ها هذا باء وهذا على. نعم. فلا يجوز حذف عليه، وكذلك مرات بالذي مرات به على زيد فلا يجوز حذف به، فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين. لا. لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية. وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا، نحو مرات بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به. لا. العاملان ليس سواء مرة وفرح، وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت فهو بر، أي الذي مررت به. فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. إيه. نعم. وأورد في هذا بعض الشواهد على خلاف هذه الشروط، ومنها قول بعضهم ومن حسد يجوز علي قومي وأي الزهر دولا لم يحسدوني. ومن حسد يجوز أو يجور، ها عندكم بيت؟ ها لا يجوز. يعني يجوز علي قوم وأي الدهر ذو لم يحسدوني، وأي الدهر ذو لم يحسدوني. ذو هو اسم الموصول، ولم يحسدوني هي الصلة، والعائد هو ماذا؟ هو الهاء المجرور بالفي، والتقدير لم يحسدوني فيه. فلا ذكر لحرف الجر من قبل أصل، وحرف الجر السابق علي قومي الجر على، وهنا جاء فيه. لكن إلا ما سهل المجيء بمثل هذا، لأن اسم الموصوف هنا المراد به اسم الزمن، والعائد هو فيه مما يحصل على البال. كانت تقول سر اليوم الذي جئت، أي فيه. أيضا من ذلك أنشدوا أو ما قول الشاعر إن لساني شهدة يشتفى بها، وهو على من صبه الله حلقب. فالاسم الموصول هو من، والصلة صبه الله حلقب. والعائد محذوف وهو عليه، وتقدير الكلام وهو ألقب على من صبه الله عليه. فعلامة الأولى متعلقة بألقى، وعليه الثانية متعلقة بصبه، فاختلف التعلق هاهنا، ومع ذلك حذف قال المؤلف في أداة التعريف. هذا اختصارا. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط العرف تقول فيها النمط، أي من أنواع المعرفة المعرف بلام التعريف. لكن لام التعريف هل هو ال أو اللام فقط؟ خلاف. والذين قالوا هو ال، الهمزة الوصلية هذه هل هي أصلية وهو اختيار البعض، أم أنها زائدة على القول؟ ولهذا نجد صاحب الأجرمية ماذا قال؟ هل اسمه يعرفه؟ بالألف واللام، ها؟ جعلها كلها. وبعضهم يقول لا بالتأليف. نعم. مثال ذلك نمط نكرة، إذا عرفت قلت النمط. وقد تزاد هذا اللام التأليف ليست بالتأليف وإنما لازمة، كاللاتي والآن والذين ثم اللات، ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. يعني هذا اللام يا قيس السري قد تأتي زائدة، ها؟ وزيادتها إما لازمة وإما غير لازمة، كاللات وهو اسم صنم، والآن في الزمن الحاضر يعني في الزمن الحاضر، والذين من الموصول، وأيضا ثم اللاتي من الموصول، ومن باب الاضطرار كبنات أوبر بنات الأوبر، وطبت النفس يا قيس السري أيضا، هذا من باب زيادتها وإن كان أصلا لا تفيد تعريفا. وبعض الأعلام عليه دخلا لنفح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. بعض الآلام هي معرفة لأنه ألف، لكن تدخل عليه لام التعريف ليس لإحداث التعريف فيه، وإنما قصد لمح الأصل، وأنه ماذا؟ ليس مبتذلا بل منقولا بالمعنى كذا وكذا، وليس من باب إحداث التعريف فيه. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، يعني بعض الكلمات تصير ماذا؟ معرفة من باب التغليب وإن كانت ليست معرفة. لما تقول ثم دخلت المدينة، هل يلزم بالضرورة تكون المدينة كما ذكرتني؟ لكن الغلبة بالغلبة صار ماذا؟ صار معروف أنه إذا أطلقت فهي المدينة، المدينة. ومثل لفظ الشيخ، لفظ الشيخ ولفظ البخاري نسبة إلى بخاري، لكن بالغالب صار مشهورة ومعروفة. وأيضا بالإضافة ابن عمر وابن عباس وابن مجاهد المقري وغيره ومصحوب ال. وحذف ال ذي هذه ال إن تلاد أو تضف أو جب وفي غير ذيهما قد الحديث، هذه الزائدة هنا للغلبة إن أضفت أو ناديت وجب حذفها بخلاف غيرها، وفي غيرها قد الحديث وقد تنكر. يعني أنا الباب مختصر، أقرأ لي لا تقل علي. قال المعرف بأداة التعريف: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال الثالث: اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل المعرف هو ال، وقال سيبويه هو اللام وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، فعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن. اجتلبت للنطق بالساكن. والالف واللام المعرفة تكون، بل حتى اختلفوا ايضا في الهمزة قطعية عند خليل لكن عند غير جائز. والالف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقي هنا اقسام اللام التعريف، تكون للعهد، تكون للجنس، وتكون لماذا؟ للاستغراق. فالتي للاستغراق ضابطها انه يصح ان تبدلها بكل. جاء القوم، جاء كل قوم، وإلا الإنسان بفصل، إلا كل إنسان. والتي تدل على العهد على أقسام ثلاثة: عهد ذكري سبق ذكرها من قبل، جاء رجل فقلت للرجل ذكري، عهد ذهني يعني في أذهاننا موجود في أذهان المخاطب، ها؟ أو جرته، ها؟ في ذهن، في سمعتني أتكلم، هذا في ذهن، في ذهن. تقول جاء المؤذن، أو جاء المؤذن، معروف، هذا ذهن. والحضور يتعلق بالوقت، اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ يا معروف، هذه العهدية. وأما الجنس فالمراد منه حقيقة الشيء، فلا يصح أن يعقب أو أن ينوب عنها كل. لما تقول الرجل أفضل من المرأة، هل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا، هذا مقصود جنسا. أيوة تفضل. كقولك شو جاء هو المؤذن، شو شيء كل ما أنا مفهوم يصح. مؤذن أذن يؤذن فهو مؤذن، فإحنا موصولة أي الذي يؤذن، ويفعل الذي هو في أذهانه. نعم أبي عند المفكرين تجد هذا، يقولون لام الاختصاص والاستغراق والاستحقاق. فالذي يستحق الحمد الكامل هو الله تبارك وتعالى، وجميع انواع المحامد لله، والحمد الكامل يختص به الله تبارك وتعالى جميعا. كقولك لقيت رجلا فأشرمت الرجل، وقوله تعالى كما أرسلناك إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول. ها؟ ها؟ وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول. ها الرسول. لأن عندكم قاعدة هنا، إذا ذكرت الكلمة مرتين، ها؟ مرة نكرة ومرة معرفة. الصور المحتملة أربعة: أن تجد نكرة ثم نكرة، أو نكرة ثم معرفة، أو معرفة ثم معرفة، أو معرفة ثم نكرة. واضح؟ إن كانت في المرة الثانية معرفة فهي نفس الأولى، إن كانت الثانية معرفة فهي نفس الأولى، سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة. إلا مع العسر يسرا. العسر في الأولى معرفة، في الثانية معرفة، فالثانية هو نفس الأول. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول. الرجل الثاني هي نفس الأول، واضح؟ إذا كان نكرة فهو غير الأول، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، الثاني غير الأول. ولهذا قال العلماء لا يغلب عسر واحد يسرين، لا يغلب عسر واحد يسرين، لأنه قال فإنما العسر يسرا، إنما العسر هذاك العسر السابق يسر، فجعل العسر مع الأول معه يسر، ثم ذكر لهذا العسر نفسه يسر آخر، فبعد كل عسر يسرين. فاصبر فاصبر فاصبر، لكن ما طبع كسرت حاقة مثلا. نعم حسن. الرابعة إذا كان الثاني نكرة والأول مأنفة، فالثاني غير الأول. ها مثاله ها أين؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، نكرة واضح؟ ها؟ معرفة بنكرة، لا، فالثاني غير نكرة. مثال آخر، لأنه يحضرني مثال آخر. مثل هذا يعني في أنواع سبقت يعني. لا ليس هذا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاج كان لها كوكب جديد نعرف بعد ذلك، هذا أيضا وهذا أيضا. طيب اقرأ. والاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر، وعلامتها أن يصلح موضعها كل، ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة، يعني الجنس أي هذه الحقيقة خبر من هذه الحقيقة، خير خير من هذه الحقيقة. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط مثل سبب وأسباب، والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. هذا معنى كلمة اللفظ. أيوة شباب. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبر كذا، وطبت النفس يا قيس الساري. قال الشارح ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة، وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة، ثم مثل الزائدة اللازمة باللاتي وهو اسم صنم كان بمثل، وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف في الألف واللام الداخلة عليه. فذهب قوم يعني إلى اللات، إذا قلنا لات يعني تشتبه مع الفعل لات الشيء، لات السويق إلى نقاه، اللات على من اللات. فذهب قوم إلى وأيضا الآن هنا لانا، قال يكون من الفعل لانا الشيء يلين، فجئت لها لازمة لا تنفك عنها. أيوة. فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، وعلى هذا لا تكون زائدة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة، وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. ومثل هنا يعني في بعضهم قال بمعنى يعني زائدة، لأنه أصل كلمة آن آل هو الوقت، فالآن يعني زائدة لا تكون زائدة، ولا ضرب إلى أنها زائدة مبني لتضمنه معنى الحرف. لا. ومثل أيضا بالذين واللات، والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، فتكون الألف واللام زائدة، وهو لا. مذهب قوم. لا. واختاره المصنف. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم يكن فيه فبنيتها نحو من وما، إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة. فعلى هذا المذهب لا أي الملازمة للإضافة، لهذا قالوا في إن يستقى الوصف وإن لم يستقى، ها؟ فلأن أي المضافة دائما بخلاف غيرها. يعني فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة، وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين صراط الذين صراط الذين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت حدودا وإن كانت معرفة، كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم السلام عليكم. وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم، كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر، ومنه قوله ولقد دنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر عساقلا عساقلا تنوين ضرورة. نعم. والأصل والأصل بنات أوبر، فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، فالألف واللام عنده غير زائدة. ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز، كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن أمري طبت النفس. نعم. والأصل وطبت نفسا، فزاد الألف واللام، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهو مذهب البصريين. يعني وطبت النفس هنا النفس تمييز والتمييز نكرة، فكيف الألف واللام دخلت عليه؟ قالوا زائدة. ها؟ والمقصود أنها للمعنى. نعم. هذا لما يقول يشترط التمييز يكون نكرة، أما من قال يجوز تكون معرفة فلا يشترط. وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السري يا قيس السري. نعم. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحفظه سيان. قال الشارح ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول ال عليه، كقوله دخوله مما يصلح دخول ال عليه، كقولك في حسن الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فض الفض، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان. هذا مما ينقل، يعني كله ينقل من اسم الفاعل من المصدر مثل شبه مثل المفعول وجنس غير مصدر أيضا. نعم. من صفة لا منقول من صفة صفة مشبهة يعني حسن الشيء هو حسن كل ما حسن كل ما في اللي حسن فهو حسن قد لا يكون حسن يعني لمح أصل هذا الاشتقاق لمح أصل أنه أخذ من صفة أنه أخذ من صفة لا لا لا يلزم بالضرورة الفضل الفضل فضل فاسمه فضل لا يلزم يكون صحيح فضل ما يلزم لكن لما أقول الفضل لنحن الأصل لنحن أن الفضل هذا اسم منقول من وصف فضل ومثل النعمان والحاجة غير كيف؟ إيه؟ العباد نبح الأصل لا ليس بالضرورة هذا نبح الأصل اللي هو ما أنه علم أصله العلم العبس العبس يعني شو عبس عبسا وعبسا هو عباس قد يقال هذا العبس في الوجه يعني أصل النقل لا أصل النقل لكن قد يقال نبح الأصل المراد به أنه علم أصلا لا. وهو في الأصل من أسماء الدم. يولد أذان. أيوة. فيجوز دخول ألفي هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال. إيه؟ وأشار بقوله لمنح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. وحاصله أنك إذا أردت بالموصول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل. نعم. وهو أنه يعيش ويحرث. وكذا كل ما دل يعني نظر إلى ما سمي به حيث التفاؤل كلا يلزم الضوابط وكذلك. وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذه ونظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف. هذا خيار الشارح، خيار الشارح. لهذا يعني قد يقال أن المصنف قصده وبعض الإعلام عليه دخلان نفي ما قد كان عنه نقلا، يعني المقصود يعني دخول هذه لمح الأصل وهو إفادته العلمية، لكن الشارح يرى أنه لمح الأصل أي الأصل الذي أخذ منه وهو كونه منقول من صفة صرفية، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مشبه أو مصدر أو اسم جن غير مصدر ونحو هذا. وعلى ذلك فاختيار الشارح أنها ليست زائدة. نعم. بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما. نعم. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل بي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. أيوة. قال الشارح من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب، لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله، حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صاعق في الصاعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعة، والأصل العيوق وهو اسم نجم. وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعة، والأصل العيوق وهو اسم نجم. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم. العبادلة هو المقصود ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمر، خالد بن مسعود معهم بعيد لأن ابن مسعود من كبار الصحابة، وخذ العبادلة هم صغارهم وبعضهم أدخله لكن الأقرب هو ما ذكر. نعم. وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء، حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غيره غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر. نعم. وكذا ابن عباس وابن مسعود. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. شوف هذا السائل أو